تمهيدا في باب الإيمان ومسائل الإيمان والكفر، فبدأ بذكر الإسلام، قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين، مسلمين مسلمين مؤمنين. وقلنا هناك مصطلح يسمى مصطلح أهل القبلة، مصطلح يسمى مصطلح أهل القبلة، وجاء هذا المصطلح أشير إليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وقلنا المقصود بأهل القبلة، المقصود بأهل القبلة هو المسلم الذي لا يخرج عن الإسلام بارتكاب ذنب مكفر. المسلم أهل القبلة أشخاص المسلمون أو هم المسلمون الذين أتوا بفرائض الإسلام وقواعد الإسلام وأعمدة الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، حديث عبد الله بن عمر المشهور. وكذلك لم يقعوا في ناقض من نواقض التوحيد أو ناقض من نواقض الإسلام، فمن فعل ذلك فهو من أهل القبلة، هو من أهل القبلة. ومصطلح أهل القبلة ظهر في بداية القرن الثاني، وكان سبب ظهور قضية الأهواء، أهل الأهواء، أصحاب البدع، أهل الفرق، لما ظهرت الخوارج وظهرت المعتزلة وظهرت الجهمية، منهم من وقع في الكفر من هؤلاء الفرق، فظهر مصطلح أهل القبلة. فالجهمية كفار كما قرر أهل السنة والجماعة، فعلماء أهل السنة والجماعة يكفرون الجهمية، علماء أهل السنة والجماعة يكفرون الجهمية، فظهر مصطلح أهل القبلة، أهل القبلة. ابن أبي العز الحنفي يقول: والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني تقدر تقول لو واحد قال: هل المعتزلة من أهل القبلة؟ نقول: نعم، المعتزلة من أهل القبلة. هل الأشاعرة من أهل القبلة؟ نقول: نعم، الأشاعرة من أهل القبلة. هل الماتريدية من أهل القبلة؟ نقول: نعم، الماتريدية من أهل القبلة. هل الجهمية من أهل القبلة؟ نقول: لا، الجهمية ليس من أهل القبلة. إذن هو مصطلح أهل القبلة يدخلهم في الدائرة الواسعة للإسلام، يجعلهم مسلمين أهل القبلة، يعني أهل الإسلام. هل الخوارج من أهل القبلة؟ نعم، الخوارج من أهل القبلة. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، أي أن الرجل إذا أنكر الواجب الظاهر كمثلا وجوب الصلاة، هذا لا خلاف فيه، وجوب صوم رمضان هذا لا خلاف فيه، يسمى متواتر ظاهر، وحرم وأيضا وأنكر المحرمات، المحرمات السرقة أو الزنا والعياذ بالله أو القتل، النفس، قتل النفس البريئة، فمن أنكر المحرمات أنكرها، قال لا ده مش حرام عادي، لما تعدى عن الناس ما عنده مشكلة يستحل ذلك، فمن أنكر ذلك فإنه يستتاب، يعني أصبح كافرا، أصبح كافرا، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. فمصطلح أهل القبلة أي أهل الإسلام، أهل الإسلام، الإسلام الحقيقي، الإسلام الصحيح. وذكرنا أن الإسلام، أراد المؤلف هنا أن يبين فرق بين الإسلام والإيمان، أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع له بالطاعة والبراءة من الشرك، الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع له بالطاعة والبراءة من الشرك. والاستسلام لله بالتوحيد أراد هنا المؤلف أن يذكر، أو أراد معذرة، أو أراد من ذكر هذا التعريف أن يجعل هناك شرطا أو عمودا من أعمدة تعريف الإسلام، وهو الاستسلام. فلا يكون مسلما من لم يستسلم، لابد أن يستسلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أي يفرد الله عز وجل بالتوحيد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله جل وعلا، والخضوع له بالطاعة، أي الخضوع لله عز وجل بالطاعة عن طريق الشرع والوحي، والبراءة من الشرك، أن يتبرأ من الشرك باللسان والقول والأفعال. هذا تعريف الإسلام. وهذا الإسلام الذي ذكرناه، ذكرنا تعريفه، والإسلام الذي أراده الله عز وجل وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن على عهد الصحابة كان هناك إسلام حكمي وإسلام حقيقي، إسلام حكمي وإسلام حقيقي. فالإسلام الحقيقي ما ذكرناه، من استسلم لله بالتوحيد وخضع له بالطاعة ولم يقع في الشرك، هذا الشخص مسلم وإسلامه إسلام حقيقي. هناك إسلام آخر وهو الإسلام الحكمي، فهو إسلام عبد الله بن أبي بن سلول، كان مسلما، والدليل حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهو المقصود بهذا الحديث. وأيضا في قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ذكر شيخ الإسلام تيمية أن المؤمنين في أول الآية غير المسلمين في آخر الآية، فبعض الناس يظن أن هذه الآية يستدل بها على أن الإسلام هو الإيمان وأن الإيمان هو الإسلام، والدليل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. في الحقيقة لا، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أي من آمن مع نبي الله لوط عليه السلام، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي زوجة لوط، لم نجد في دار لوط إلا زوجته، وهي المقصودة بقول تعالى من المسلمين. وهي هل كانت مسلمة؟ نعم. هل كانت كافرة؟ لا. هل كانت مؤمنة؟ لا، يعني لم تكن كافرة ولم تكن مؤمنة وكانت مسلمة. إذن ما الفرق بينها وبين من نجاه الله مع لوط؟ أنها كانت تظهر ما لا تبطن، كانت تظهر للوط عليه السلام الإيمان به، وكانت تبطن في قلبها الكفر. والله سبحانه وتعالى ذكر أن هذه نوع من أنواع الخيانة، امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين فخانتاهما، خيانة دين. فامرأة لوط كانت منافقة، لكن يطلق على المنافق أنه مسلم حكما، يعني يعامل معاملة المسلمين ويحاكم في الدنيا بمحاكمة المسلمين. ولذلك العلماء قالوا أن الإسلام الحكمي يشترط له شرطان فقط: الأول النطق بالشهادتين، والثاني عمل الظاهر، أعمال الجوارح. ولا يشترط في الإسلام الحكمي صحة اعتقاد القلب أو الإخلاص. فعبد الله بن أبي بن سلول إذا قرأت سيرته تجد أنه حقق الشرطين، نطق بالشهادة، قالوا نشهد إنك لرسول الله، وأتى بأعمال الجوارح، حتى الجهاد في سبيل الله خرج معهم يوم أحد ورجع بثلث الجيش، لكن خرج ولم يتخلف عن صلاة. لم يذكر أحد أن عبد الله بن أبي بن سلول لم يكن يصلي، لم يذكر أحد ذلك، لكن في قلبه كان كره المسلمين، كره الله وكره الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو حقق شرطين، وهو قول اللسان وعمل الجوارح، وفقد الشرط المهم وهو اعتقاد القلب. ولذلك هذا الإسلام يسمى إسلام حكمي، ينفع صاحبه في الدنيا، لا يسفك دمه، لا تضرب عنقه، لا يحل ماله، ولا تسبى نساؤه وأولاده، ويدفن في مقابر المسلمين، ويغسل ويكفن ويصلى عليه، ويرث ويورث. وأمره إلى الله، أمر القلب هذا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: هل شققت عن قلبه؟ والإسلام الحكمي له علامات، والإسلام الحكمي له علامات منها النطق بالشهادتين، فكل من نطق بالشهادتين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا يعامل معاملة المسلمين ويقبل منه الإسلام الحكمي، لكن ليس على الدوام، بل ينظر لحاله عند أول فرض بعد النطق بالشهادتين وهو الصلاة. فإن جاء وقت الصلاة ولم يصلي ورفض أن يصلي، فهنا لا ينفعه النطق بالشهادتين، لا ينفعه النطق بالشهادتين، بل يرفع أمره إلى الإمام، يرفع أمره إلى الإمام، وإما أن يثبت إسلامه ويستتيبه ويرجع ويصلي، وإما أن يضرب عنقه إن كان مرتدا أو رفض أن يصلي والعياذ بالله. الثاني، العلامة الثانية من علامة الإسلام الحكم قول الشخص إني مسلم، قول الشخص إني مسلم، لحديث المقداد بن الأسود لحديث المقداد بن الأسود لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن رجلا يا رسول الله ضربني فقطع يدي، فلما قمت عليه بالسيف قال إني مسلم هل أكف عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم تكف عنه. قال يا رسول الله لكنه قالها خشية سيفي، أرأيت إن قتلته يا رسول الله، أرأيت إن قتلته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقول هذه الكلمة، إنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقول هذه الكلمة، يعني كافر، قبل أن يقول هذه الكلمة إني مسلم كان كافرا، وهو لما قالها هو بمنزلتك، لما قال إني مسلم خلاص. يعني المقداد بن الأسود يقول لو كنت أقاتل رجلا كافرا فقطع يدي، فلما قمت عليه بسيف قال إني مسلم أكف عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكف عنه، لأن قول الشخص إني مسلم قرينة وعلامة، علامة من علامات الإسلام الحكمي. ودليل الرجل الذي قتله أسامة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ومع ذلك قتله أسامة، وكف عبد الله بن عمر عن قتله، وكف عبد الله بن عمر عن قتله. وكذلك من علامات الإسلام الحكمي الصلاة، سواء كان منفردا أو جماعة، والدليل حديث من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ذمة الله وذمة رسوله، فمن صلى منفردا أو جماعة هذا علامة من علامات الإسلام. ورفع الأذان، لو أن شخصا رفع الأذان وأذن فهذه علامة من علامات الإسلام الحكمي. وكذلك الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحج البيت بعد العام مشرك ولا يطوف بالكعبة عريان، لا يحج بعد العام مشرك، وعليه فكل من وجد في الحج ميتا، لا نقول يا ترى هو مسلم أم لا، طالما وجد في الحج وفي المناسك ويلبس لبس الإحرام فهو مسلم. أو أن رجلا يشهد له أنه مسلم، رجل يشهد له أنه مسلم، لو أحد الناس الثقات شهد لرجل قال هذا مسلم، فهذا أيضا من علامات الإسلام الحكمي، علامة من علامات الإسلام الحكمي. وورد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل من الصحابة، فبعضهم قال إنه يركن إلى بني فلان من المنافقين، فقام رجل وقال يا رسول الله إني أشهد أنه رجل مسلم، إني أشهد أنه رجل مسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته. وهناك قرائن ليست علامات، يعني قرينة، شيء يساند في مسألة الإسلام الحكمي، أشياء ليست حقيقة ثابتة، ليس دليلا ثابتا، وإنما هي قرينة فقط، مثل تحية الإسلام، أن يدخل عليك رجل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل هذا يحكم عليه بأنه مسلم إسلام حكمي؟ لا، هذه قرينة. وكذلك السمت أو الهدي الظاهر، السمت أو الهدي الظاهر من الثياب واللحية والعمامة، فعبد الله ابن أبي بن سلول كما تعلمون كان يرتدي زي المسلمين، وعبد الله بن سبأ اليهودي الذي قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وفعل ما فعل بين المسلمين وهو يهودي كان اسمه عبد الله، وكان يلبس العمامة وله لحية ويرتدي ثياب المسلمين. فالسمت هذا لو شخص سمته سمت مسلمين فهذه قرينة وليست علامة، هذه قرينة من قرائن الإسلام الحكمي. كذلك الختان، لو وجد رجل ملقى ميتا ولا ندري أهو مسلم أم لا، بعض العلماء قالوا ننظر هو مختتن أم لا، فالختان إن وجد فهذه علامة من علامات، أو دي قرينة، هذه قرينة من قرائن الإسلام الحكمي. والإسلام الحكمي يحمي صاحبه، يحمي صاحبه وينفع صاحبه في الدنيا فقط، ينفع صاحبه في الدنيا فقط ولا ينفعه يوم القيامة. وأي أحد دخل الإسلام، أول ما يدخل الإسلام في الحقيقة هو أتى بالإسلام الحكمي. الرجل الذي حديث أسامة رضي الله عنه دخل الإسلام، يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، توقف عبد الله بن عمر عن قتله، توقف عبد الله بن عمر عن قتله. لماذا؟ لأنه أسلم إسلاما حكميا، أسلم إسلاما حكميا. فأي شخص حديث عهد بإسلام فهو مسلم حكما، مسلم حكما داخل الإسلام، إذا نطق الشهادتين فهو مسلم حكما. متى يصبح الإسلام الحكمي إسلاما حقيقيا؟ إذا تدرج في التزام الشرائع، أي بعدما نطق الشهادتين بدأ يتدرج، جاء وقت الصلاة فصلى، علم أن هناك صيام رمضان فجاء وقته فصام، جاء وقت زكاة وماله بلغ النصاب فأدى، جاء وقت الحج فذهب للحج، ينقلب هنا الإسلام الحكمي ويتطور ويصبح إسلاما حقيقيا، يتطور الإسلام الحكمي ويصبح إسلاما حقيقيا. وحتى في حق المنافق لو تاب وتاب الله عليه، لو تاب المنافق وتاب الله عليه يصبح بعد ذلك بعد توبته إسلامه الحكمي إسلاما حقيقيا. فالإسلام الحقيقي له ثلاثة أركان، الركن الأول اعتقاد القلب، والركن الثاني نطق اللسان، والركن الثالث عمل الجوارح والأركان. إذن هناك فرق بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي في الأركان، ركن الإسلام الحكمي وركن الإسلام الحقيقي. فالإسلام الحكمي له ركنان فقط، نطق اللسان وعمل الجوارح، والإسلام الحقيقي له ثلاثة أركان، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. وإذا نظرت لهذا هذه الأركان تجد أنها هي نفس الأركان المتعلقة بالإيمان. فالإيمان، تعريف الإيمان عند السلف هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. ولذا هنا مسألة أيضا، وهي مسألة ما الفرق بين الإسلام والإيمان، وهل للشيخ الطحاوي لما قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، هل الإمام الطحاوي هنا يفرق بين الإسلام والإيمان أم لا يفرق؟ ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، مسلمين مؤمنين. هنا يشير إلى مسألة، وهي أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. وهذه مسألة في الحقيقة يا إخوة، مسألة هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان، وهل الإسلام هو الإيمان أم ليس هناك فرق بينهما. في الحقيقة أن هناك فرق، عامة أهل السنة والجماعة يفرقون بين الإسلام والإيمان، عامة أهل السنة والجماعة يفرقون بين الإسلام وبين الإيمان. ودليل التفريق واضح في القرآن، قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. في هذه الآية بيان عظيم للفرق بين الإسلام والإيمان. قالت الأعراب آمنا، فرد الله عليهم قائلا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذه الآية مما يستدل بها جماهير السلف على التفريق بين الإسلام والإيمان، يفرقون بين الإسلام والإيمان بهذه الآية. طيب ما هو الحقيقي في هذه المسألة؟ ما هو الراجح وما هو الصواب في مسألة التفريق بين الإسلام والإيمان؟ نقول أن الأصل أن الإسلام والإيمان مختلفا، إذ جاء في حديث جبريل الطويل أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فذكر أشياء، سئل عن الإيمان فذكر أشياء أخرى. سأله جبريل عن الإسلام فذكر أركان الإسلام الخمس، وسأله جبريل عن الإيمان فذكر أركان الإيمان الست. إذن هناك فرق. فحديث جبريل والآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا دليل لجمهور العلماء على التفريق بين الإسلام والإيمان، لكن العلماء يقولون ليس هناك مسلم غير مؤمن وليس هناك مؤمن غير مسلم، فمن أسلم لابد أن يأتي بإيمان يصح به إسلامه، ومن آمن لابد أن يأتي بإسلام يصح به إيمانه. يعني ما ينفعش واحد يقول أنا مسلم حققت المطلوب مني بالإسلام لكنه لم يعرف عن الإيمان شيئا أو لم يعمل بالإيمان شيئا. هو مسلم أتى بأركان الإسلام لكن لابد أن يكون أتى بأركان الإيمان. فمستحيل مثلا أن رجل يأتي بأركان الإسلام الخمس ثم هو لم يأتي بركن الأول من أركان الإيمان الست، أن تؤمن بالله مثلا. نعم قال أنا نطقت الشهادتين وهي أركان الإسلام الخمس وصمت وصليت وإلى أركان الإسلام الخمس المعروفة، لكني لم أحقق شيئا من أركان الإيمان، هذا ليس بمسلم ولا بمؤمن أصلا. فلا إسلام كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، لا إسلام لمن لا إيمان له يصح به، يعني لا إسلام إلا بإيمان يصح به. فمن أتى بأركان الإسلام الخمس لابد أن يكون مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر. إذن تستطيع تقول أنه لا ينفك الإسلام عن الإيمان، لا ينفك الإسلام عن الإيمان ولا الإيمان عن الإسلام. فلذلك كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن، باعتبار كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن، هذا باعتبار أن المسلم لا يؤمن إلا بأتى بالقدر ولو القليل من الإيمان، من الإيمان بأركان الإيمان الست لابد. فلا يصح إسلامه إلا إذا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر وخيره وشره من الله واليوم الآخر. وكذلك المؤمن لا يصح إيمانه إلا إذا كان مصليا مثلا، فمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم يصلي مثلا أو لم يصوم هذا ليس بمؤمن. إذن الإسلام متداخل في الإيمان والإيمان متداخل في الإسلام، لا تستطيع نزع الاثنين عن بعض. لكن لا شك أن الإسلام يهتم بالأمور الظاهرة أكثر من الإيمان، فهو بالأمور الباطنة، وهذا وجه من وجوه التفريق. هل هناك فرق؟ نعم هناك فروق كثيرة يذكرها العلماء بين الإسلام والإيمان، من أعلاها ومن أسمى هذه الشروط وأولها هي مسألة الظاهر والباطن. فالإسلام يتكلم عن الأركان الظاهرة، نطق الشهادتين وإقام الصلاة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة وحج البيت، كلها ظاهرة، الأعمال الظاهرة والأقوال الظاهرة. أما الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر كلها أعمال باطنة، اعتقادات باطنة. فمن أراد أن يسلم لابد أن يأتي بالظاهر والباطن، أن يأتي بالظاهر وبشيء من الباطن يصح به إسلامه. فمن أراد أن يدخل الإسلام يخبر أن هناك أركان خمسة للإسلام، ولابد أن يأتي من الباطن، من اعتقاد الباطن ما يصح به إسلامه الظاهر، ما يصح به إسلامه الظاهر. هذه نبذة في مسألة التفريق بين الإسلام والإيمان، وقلنا لن نتطرق لشبهات وردود لأننا ما زلنا في مرحلة المبتدئين. إذن ما هو مسألة؟ هناك أيضا مسألة وهي حد الإسلام. حد الإسلام، حد الإسلام يعني هناك أصلا من يقول لا توجد مسألة اسمها حد الإسلام، لا يوجد من قرر هذه المسألة وقال حد الإسلام إلا الجماعة التكفيرية، يريدون أن يكفرون الناس. لكن المقصود بالأشياء التي نقول على الشخص أنه أسلم بها، الحد الأدنى للإسلام. فالحد الأدنى للإسلام أن ينطق الشخص بالشهادتين، أن ينطق الشخص بالشهادتين ويأتي بأركان الإسلام الواجبة، يأتي بهذه الأركان التي وجبت عليه، ويجتنب النواقض التي إذا وقع فيها خرج من الإسلام، ويجتنب النواقض التي إذا وقع فيها يخرج من الإسلام، وإن وقع في بعض المعاصي، وإن وقع في بعض المعاصي والذنوب والكبائر، هذا حد الإسلام. إذن مسألة حد الإسلام مسألة مهمة. حد الإسلام من المسائل المقررة في علم الاعتقاد، يعني ضابط حد المسلم. طيب مسألة نواقض الإسلام، لأن المؤلف هنا قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله أو أخبر به مصدقين، ظهرت مسألة أيضا تسمى نواقض الإسلام. هناك كتاب مشهور للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مجدد الدعوة السلفية في المملكة العربية السعودية، ذكر نواقض الإسلام العشرة كما تعلمون. صدر رسالته بالناقد الأول الشرك بالله، ثم ثنى بقضية الوسائط، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، ثم قال من لم يكفر المشركين فأيضا من نواقض الإسلام، وأيضا من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وكذلك الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والسادس من استهزأ بشيء من دين الإسلام، وكذلك السحر، جعل السحر الشرط الناقض السابع من نواقض الإسلام، وكذلك مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين أيضا الناقض الثامن، والتاسع من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والعاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. هل نواقض الإسلام عشرة فقط؟ الجواب لا. نواقض الإسلام هناك من الأئمة النجديين تلا أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من وصل بها إلى 400 ناقض. أركان الإسلام أو آسف نواقض الإسلام هي نواقض الإيمان، فإذا انتقد الإيمان انتقد الإسلام، فوصل بها إلى 400 ناقض. لماذا ألف الشيخ عشرة أو جمعها وسمى كتابه نواقض الإسلام العشرة؟ العلماء قالوا ذكر الأشهر أو التي تدور عليها أكثر النواقض، هناك ناقض يدور عليه نواقض كثيرة أو الأشهر في زمانه. فنواقض الإسلام ليست عشرة فقط كما يزعم البعض. تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب لرسالة نواقض الإسلام العشرة أراد أن يجمع فقط عشرة مهمة في هذا الباب، لكن نواقض الإسلام أكثر من ذلك بكثير. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، هذا متعلق بالنبوة، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يجب تصديقه فيما أخبر واتباع ما نهى عنه وزجر. قال المؤلف الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. ولا نخوض في الله أي بجهل، يعني لا نخوض في ذات الله بجهل، ولا نماري في دين الله أيضا، ولا نخوض المماراة والخوض الجدال، ولا نماري أراد هنا أنه الخوض بغير علم عموما، فالخوض بغير علم في الله والخوض بغير علم في دين الله هذه مشكلة. الخوض في الله بغير علم سيجعل الإنسان يتخيل إلها بشكل معين ويعتقده، ولذلك قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم فاعلم، أي لابد معرفة الله عز وجل بالأدلة. يعرف الله عز وجل بالوحي بالكتاب والسنة، ولا يعرف بمجرد العقل. ولذلك يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي، عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. وهذا حق وصواب، وهذا الأثر ثابت عن علي رضي الله عنه وأرضاه: عرفت ربي بربي، يعني ربي هو الذي عرفني إياه أو عرفني بنفسه، ولولا ربي ما عرفت ربي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. مر معنا الكلام عن كلام الله عن القرآن، وأيضا هذا من الكلام المكرر، هذا كلام مر معنا من قبل. قال: وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نقول بخلقه، يعني ولا نقول القرآن مخلوق. مر معنا أيضا، ولكن هنا يعني مسألة القرآن مخلوق، أول من أحدثها الجهمية والمعتزلة، الجهمية والمعتزلة، وقالوا إن القرآن مخلوق، وأول من قال القرآن مخلوق هؤلاء، وأرادوا بقول القرآن مخلوق هدم الشريعة، هدم الشريعة. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، والكلام صفة من الله، صفة من صفات الرب جل وعلا، ليس كلام الله مخلوق. وحدثت هناك فتنة في عهد الإمام أحمد، نصر هذه الفتنة كما تعلمون المأمون والمعتصم، ودعا الإمام أحمد على المأمون قبل أن يذهب إليه، فمات المأمون والإمام أحمد معلق محبوس مسجون في معلق على دابة على إبل، وقد أتي به للمأمون في الطريق، دعا عليه فمات، مات المأمون. فقام المعتصم أخو المأمون وبدأ يفتن الناس على مسألة خلق القرآن ويمتحن الناس على ذلك، واشتهرت هذه المسألة والكلام فيها كثير جدا، وموجودة في بطون الكتب وفي كتب التاريخ، وكذلك في ترجمة الإمام أحمد. حدثت الفتنة أظن لـ 22 سنة تقريبا، 22 سنة ظلت فتنة خلق القرآن، 22 سنة، ومنهم من قال 19 سنة فتنة خلق القرآن. ابتلي فيها علماء كثير، وامتحن كثير، ومات منهم كثير، وهجر وألقي في وهرب من البلد وذهب إلى الجبال والقفار والصحاري كثير، وعذب الإمام أحمد وسجن في هذه الفتنة، وخرج من بيته وحبسوه أيضا في داره إقامة جبرية سنين سنين. وفي هذه الفترة من هذا الزمان ذكر مسألة الجماعة، أهل السنة والجماعة، فكانوا أهل السنة هم أهل السنة فقط. ذكر لفظ الجماعة، محمد ذكره محمد بن يحيى الذهلي شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، قال: ولا نقول بخلق ولا نخالف جماعة المسلمين. قال في الفقرة 77: ولا نخالف جماعة المسلمين، قصد هنا مخالفة أهل السنة، جماعة المسلمين اللي هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. ومخالفة أهل السنة والجماعة لها طريقان، لها عند أهل العلم مخالفة أهل السنة في الفروع، ومخالفة أهل السنة في الأصول. فمن خالف أهل السنة في أصل من الأصول خرج عن أهل السنة، فمن خالف أهل السنة في أصل من أصول من الأصول الدين خرج عن أهل السنة وأصبح من أهل البدعة، ومن خالف أهل السنة في الفروع هذا هو الذي محل خلاف. يعني هناك من يخالف أهل السنة في أصل من الأصول، مثل مثلا المعتزلة، المعتزلة تخالف أهل السنة والجماعة في مسألة القرآن مثلا، فأرى أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، وأرى المعتزلة أن القرآن مخلوق، فخالفوا أهل السنة في هذا الأصل فخرجوا من أهل السنة، أصبحوا أهل بدعة، أصبحوا مبتدعة. فمثلا الأشاعرة خالفوا أهل السنة في الأصول، نعم في مسألة الصفات يثبتون سبعة فقط ولا يثبتون بقية الصفات خاصة الصفات الخبرية، فهؤلاء خالفوا أهل السنة في الأصول فيخرجون عن أهل السنة، يخرجون عن أهل السنة. لكن مخالفة أهل السنة في الفروع، مخالفة أهل السنة في الفروع هناك نزاع، هل من خالفهم في الفروع وكثرة مخالفة فروع يخرج عن أهل السنة أم لا؟ فريقان، فريق يقول لا يخرج عن أهل السنة طالما المسألة في حد الفروع، وهناك من يقول من أهل السنة أن من كثرت مخالفته في الفروع بحيث إذا اجتمعت هذه الفروع تكون أصلا من الأصول، بحيث لو اجتمعت هذه الفروع تكون أصلا من الأصول فهو خارج عن أهل السنة. والمسألة تحتاج إلى تبسيط أكثر من ذلك وتفاصيل تأتي في محلها في مرحلة متقدمة بإذن الله. قال ولا نخالف جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين اللي هم أهل السنة والجماعة لا نخالفهم يعني في الأصول وفي العقائد. قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا باب مهم، هنا نقطة مهمة يوضح فيها الإمام الطحاوي عقيدته. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعني أراد أن يرد على الخوارج، أراد أن يقول أنا لست خارجيا. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، أراد أن يقول ولست مرجئا. الفقرة رقم 78 أراد أن يقول لست خارجيا أو لسنا من الخوارج، نحن الأحناف، أراد أن يقول نحن الأحناف لسنا من الخوارج. وفي الفقرة 79 أراد أن يقول ونحن الأحناف لسنا مرجئة، لأن المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني إذا آمنت أي ذنب من الذنوب لا يؤثر في إيمانك، لا يؤثر في إيمانك. وهذا يبين الفرق بين الإرجاء وإرجاء الفقهاء، الفرق بين المرجئة وإرجاء الفقهاء. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لو آمنت تفعل كل الذنوب فلا يضر إيمانك، وهذه مشكلة وهذا ضلال. والخوارج يكفرون بكل ذنب بكل ذنب، فأراد أن يقول نحن وسط بين الخوارج والمرجئة. أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير أولا يعتقدون أن التكفير حكما شرعيا، وأنه حكم ثابت بالكتاب والسنة، ويكفرون من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وثبتت عليه أدلة بالتكفير، ويكفرون من قامت عليه الحجة، من قامت عليه الحجة وفصلت له وبينت مخالفته، ويرون أن قضايا التكفير من القضايا المهمة والخطيرة التي يجب أن لا يتكلم فيها وينزلها على الناس إلا علماء الأمة، فليست من القضايا الهينة التي ينشغل بها الشباب وهم حداثي أسنان وسفهاء أحلام وقليل الخبرة والعلم، فيبدأون في بداية حياتهم العلمية بمسائل التكفير فيقعون في خطأ وزلل عظيم. ولذلك يرون أن مسائل التكفير من المسائل الخطيرة التي يجب أن يتعلمها العبد ويتقنها إتقانا شديدا قبل أن يتكلم فيها، وأيضا لا ينزل هذا الذي تعلمه على الناس إلا إذا أصبح راسخا في العلم عاقلا راشدا وتعلم سنين بين الكتب والمكتبات حتى يفقه ويشبع من الفقه ثم ينزل ذلك على الناس. أما مجرد أنه يدرس كتاب ولا كتابين في العقيدة ويقرأ في مسائل التكفير بحث ولا بحثين ولا ثلاثة ثم يسأل يقول يا ترى عمي شقيق أبي هل هو كافر أم مسلم، لأن الكتاب يقول تارك الصلاة كافر وعمي لا يصلي مثلا، ولأن عمي مثلا يذهب إلى أماكن كذا بدعية وعنده بعض البدع والكتب تقول والمسائل في الكتب تقول أن هذا من كان مثل عمي كان كافرا، وبدأ يكفر عمه وخاله وأهل بيته وأسرته والناس حوله. أنت لست ملزما ولن تسأل يوم القيامة على الناس هل هم كفار أم لا، لن يسألك الرب جل وجلاله عن عمك أو عن خالك أو عن خالتك كافر أم لا، لكن سيسألك هل دعوتهم للحق والسنة أم لا، هل دعوتهم للحق والسنة أم لا، أم قصرت معهم. إذن قبل أن نهتم بتكفيرهم نهتم بدعوتهم، نهتم بإصلاحهم، هذا هو الصواب وهذا هو الحق. فقضايا التكفير من القضايا الخطيرة، والإمام يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، لأن عقيدة الخوارج يكفرون بالذنوب، يكفرون بالذنوب. يعني إيش بالذنوب؟ يعني يكفرون بالكبائر، يكفرون بالكبائر. ولهم على ذلك شبهات، ورد عليها أهل السنة والجماعة، أتوا بأدلة متعارضة في الظاهر أو تحتمل، ثم فسروها على أهوائهم وحساباتهم، واستدلوا بها على تكفير صاحب الكبيرة. والمقصود بصاحب الكبيرة من وقع في ذنب كسرقة أو زنا أو عق لوالديه، أو تخلف عن الغزو، أو سحر، أو غير ذلك. فهذا الشخص إن مات على ذلك فيعتقدون أنه كافر، يعتقدون أنه كافر. وكذلك يكفر الخوارج بترك أفراد الأعمال، يكفر الخوارج بترك أفراد الأعمال، لأنهم جعلوا أفراد الأعمال من مسمى الإيمان، من مسمى الإيمان. أما أهل السنة والجماعة جعلوا جنس الأعمال من مسمى الإيمان، وهذا هو الفرق بين الخوارج وبين الخوارج وأهل السنة في مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان. هناك مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان بين أهل السنة والخوارج والمرجئة سأوضحها لك الآن. فأهل السنة والجماعة يرون أن جنس العمل داخل في مسمى الإيمان وليس أفراد الأعمال، أما الخوارج فيرون أفراد الأعمال داخل في مسمى الإيمان، وأما المرجئة فيرون أن العمل أصلا ليس داخلا في مسمى الإيمان، العمل عمل الجوارح ليس داخلا أصلا في مسمى الإيمان. إذن هناك مغالي وهم الخوارج، وهناك مفرط وهم المرجئة، وهناك وسط وهم أهل السنة. فأهل السنة وسط قالوا بأن جنس العمل داخل في مسمى الإيمان وليس أفراده، والخوارج قالوا أفراد العمل داخل في مسمى الإيمان، والمرجئة قالوا العمل ليس داخلا أصلا في مسمى الإيمان. وترتب على ذلك قضايا التكفير والإرجاء. فالمرجئة لم تدخل العمل في مسمى الإيمان وعليها، فمن عمل عملا أي عمل من الأعمال، أي عمل من الأعمال الفاسدة الباطلة الحرام، لا يؤثر هذا في إيمانه، وإيمانه كإيمان جبريل عليه السلام، وهذا باطل. والخوارج يرون أن أقل عمل يعني ذنوب ومعاصي تؤثر في الإيمان إلى درجة الإحباط، أن يحبط العمل، يعني يكفر صاحبه. أما أهل السنة والجماعة فقسموا الأعمال إلى أعمال ورد فيها النص بتكفير تاركها أو فاعلها، أعمال ورد فيها النص بتكفير فاعلها أو تكفير تاركها، وأعمال أخرى لم يرد فيها النص. أما من لم يرد فيه النص فليس داخلا في مسمى الإيمان، ليس داخلا في مسمى الإيمان، وإن كان يثاب عليه فاعله، يثاب عليه فاعله ويسمى به مؤمنا ويرتقي في مراتب الإيمان، لكن لا يتأثر الإيمان بتركه أو فعله. هناك أعمال يتأثر الإيمان بتركها وفعلها هي ما ورد فيها النص بالتكفير، كمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: فمن تركها فقد كفر. فترى أهل السنة والجماعة أن تارك الصلاة مثلا فقط هنا في هذه المسألة، تارك الصلاة يكفر، إذن الصلاة داخلة في مسمى الإيمان، الصلاة عندهم تدخل في مسمى الإيمان من هذا الباب. ومن كان على شاكلة الصلاة في تركه إذا تركه كفر. وهناك أعمال من فعلها فقد كفر، من فعل ذلك فقد كفر. من ذهب إلى كاهنا فصدقه فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كفر. هو فعل فعل فكفر به، فعل فعل فكفر به، أو ترك صلاة ترك فعلا فكفر به. وهذا هو ضابط أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير بمسألة الأعمال. فقلنا إن الخوارج غالوا وأدخلوا أفراد الأعمال في مسمى الإيمان، والمرجئة فرطوا فأخرجوا العمل بالكلية عن مسمى الإيمان، وأهل السنة والجماعة قسموا الأعمال إلى قسمين: أعمال ورد فيها النص بأن تركها كفر أو فعلها كفر فأدخلوها في مسمى الإيمان لأنها تؤثر فيه، وأعمال لم يرد فيها النص بأنها كفر أو ليست كفرا فهذه الأعمال وإن كانت من الإيمان لكن لا تؤثر تركا أو إيجابا أو عملا في الإيمان، من ناحية التكفير، لكن من ناحية الزيادة والنقصان تؤثر لا شك، لكن من ناحية التكفير لا تؤثر. إذن قال الإمام رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، يعني يعفو الله عنهم، نرجو للمحسن من المؤمنين أن يعفو الله عز وجل عنهم، أي أراد أن يقول أننا لا نجزم لأحد بالجنة ما لم يرد فيه نص، ولا نجزم لأحد بالنار ما لم يرد فيه نص، نحن نقف مع النصوص، نرجو فقط للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. إذا وجدنا رجلا أحسن نقول نرجو أن الله يعفو عنه، ولا نأمن عليهم، يعني ولا نأمن عليهم النجاة من النار، لا نأمن على المحسنين، ولا نشهد لهم بالجنة، وهذا أيضا عند أهل السنة والجماعة حق، لا يشهدون بأحد بالجنة إلا من شهد له النص سواء كان قرآن أو سنة. عمر في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، حديث العشرة المبشرون بالجنة، هذا نص، وغير ذلك لا نستطيع أن نجزم له بالجنة كما جاء في النصوص. قال: ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم، أي المسيء من هؤلاء نستغفر له ونخاف عليه من النار، ولا نقنطهم، يعني لا نجعلهم ييأسون من رحمة الله، لا نجعلهم ييأسون من رحمة الله. وأكد هذا الكلام بفقرة رقم 81 قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، يعني لا تأمن مكر الله ولا تيأس من رحمة الله. فالأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، لو شخص أمن مكر الله وفعل الذنوب والمعاصي وهو يأمن، يعني اعتمد على الرجاء، اعتمد على الرجاء، فهذا الشخص قد ينقله هذا الرجاء عن ملة الإسلام. وآخر أيس من رحمة الله واعتمد على الخوف، فهذا أيضا قد ينقله هذا الخوف عن ملة الإسلام. قال: وسبيل الحق، اللي هو الطريق الوسط بينهما، يعني أن تكون بين الخوف والرجاء، يعني كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالإيمان كأنه طائر، هذا الطائر له جناحان، هذا رأسه هي المحبة، والجناحان هما الخوف والرجاء، يطير هذا الطائر بجناحين خوف ورجاء، فإذا سقط أحد الجناحين لم يستطع الطائر أن يطير، يعني لابد أن تسير في طريق الله خائفا من الله وترجو ما عند الله، ولا تغلب جناح على جناح، ولا تغلب شيء على شيء. قال: هذا سبيل الحق أن تكون يعني بينهما، وهذا سبيل لأهل القبلة، أي لأهل السنة والجماعة. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. يتكلم المؤلف على الإيمان، قال: هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ونذكر ما هي الأخطاء اللي وردت في كلام المؤلف هذا. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أحد له سؤال يا إخوة؟ نعم، نسأل الله أن تقبل منا وإياك إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل. هل في سؤال في في مسألة الإيمان والإسلام. يا دكتور استمارة الحضور لو حضرتك موجود. أنا موجود بس مش معي الاستمارة. الأخين محمود ممكن الإشراف معكم أول. شكرا. طيب تمام تمام. نراكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.